بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى قوله والمقضي المفعول. نعم. والمقضي المفعول من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين أو قبله وبعده على الثاني. وإنما عرف المصدر والمفعول المصطنع بأحدهما قائلا في المؤداء ما فعل الذي صدر به ابن الحاجب تعريف الأداء والقضاء والإعادة، قال إشارة إلى الاعتراض عليه بذلك أي محوج لتصحيحه إلى تأويل المصدر بالمفعول وإن كان إطلاقه عليه شائعا. وعدل بالمقضي عما فعل إلى المفعول، قال لأنه أقصر منه أي بكلمة، إذ لام التأليف كجزء من مدخولها فلا تعد فيه كلمة. لما ذكر القضاء وفسره قال والمقضي المفعول، أي المفعول قضاء، المفعول من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين وبعده على الثاني. في حقيقة أن تعريف المقضي هنا يستغنى عنه بتعريف المصدر، لأن من عرف المصدر يشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر الميمي والظرف الميمي، ولا يحتاج إلى التصريح بذلك أنه يعرف من الاشتقاق من هذه الصيغة. وإنما الذي سيكون فيه الخلف، لو كان الخلف مثلا في معنى المقضي، سيكون بين الذين اختلفوا في تفسير القضاء، لأنه إذا فسر القضاء بتفسيرين مختلفين فالمقضي سيكون أيضا مختلفا باعتبار هذا الاختلاف. الاختلاف في المشتق منه يقضي بالخلاف في المشتق، إذا وقع الخلاف في المشتق منه هو المصدر، فلا بد أن يقع الخلاف أيضا في المشتق وهو اسم الفاعل والمفعول إلى آخره، ويتمدد ذلك إلى الخلاف في الأحكام الفقهية أيضا. أن إذا وقع الخلاف مثلا في القضاء فإن المقضي والقاضي سيقع فيه الخلاف، من هو القاضي ومن هو المقضي، يتبع ذلك الخلاف في القضاء. ثم إذا وصل الأمر إلى الفرع الفقهية فإنه سيقع الخلاف أيضا في أن هذه الصلاة مقضية أو غير مقضية، وهل هي مؤدة أو مقضية، تبعا للخلاف في القضاء. فالمصدر إذا وقع في الخلاف أي المعرف يمتد ذلك إلى المشتقات، ثم يمتد ذلك إلى الأحكام تبعا لذلك. ولكن المصنف قال بأن المقضي هو المفعول، وفي حقيقة أن هذا ليس تعريفا كما قال المحشي، لأن التعريف قد تبقى أنه الذي فيه ذكر الجنس والإتيان بالفصل، أو الجنس والإتيان بالخاصة، أو الجنس والإتيان بالعرض العام، أو الجنس والإتيان بالعرض الخاص. هذا هو التعريف، لأن الأصوليين اتبعوا في هذا في الجملة المناطق. حقيقة هم تدخلوا ورتبوا وبنوا لهم حدودا أخرى لفظية داخل هذا الفن، لكنهم في الجملة أخذوا بهذا القانون. معروف أن المسلمين استفادوا كثيرا من علوم غير الإسلامية، ولكنهم اجتهدوا في أمرين. الأمر الأول في تنقية هذه الفنون، بحيث أبقوا فيها ما يصلح لهم وأزالوا ما يخالف عقيدتهم، كذلك فعلوا في المنطق وفي غيره. الأمر الثاني أنهم اجتهدوا في التحديد وخصائصها وفي الألفاظ التي تستعمل في هذه الفنون، في تحديدها وتعريفها و كون فيها خلل أو ليس فيها خلل، وكل ذلك من أثر العقيدة. ولذلك من البحوث الهامة جدا في مواقع المعرفة الدينية آثار العقيدة في أخذ العلوم الأجنبية، في تنقية العلوم الأجنبية أخذها منها المسلمون الفلسفة والمنطق مثلا، حتى اتهم العقل الإسلامي بأنه عقل يستورد ولا ينشئ، ولكن هذا ما هو إلا ظلمون. حتى إن بعض الناس استفزه ذلك فكتب كتبا، بعض الناس فكتبوا كتبا في إثبات أن المسلمين مستقلون بالإنشاء والتصفية والتنقية للعلوم الإنسانية في جميع أصنافها. ولكن الغرب ومن على شكلته لا يعترفون بذلك، لا يعترفون بما فعله أهل الدين الإسلامي في العلوم الإنسانية، تعترفوا سبتكسي. حتى إن هذا استفز جماعة من الناس واعتبروا ذلك نوعا من الاحتقار والاستهزاء. ولكن واقع ولدي يتحدث، والشيء إذا وجد سواء اعترفت به أو لم تعترف به فهو موجود، وعدم اعترافك به لا يرفعه ولا يضره. إذا اعترفت بوجوده فقد اعترفت، وإن لم تعترف فهو موجود، عدم اعترافك به لا يضره. خلاصة القول أن المعارف الإسلامية مثلا هذه الطريقة التي الأدوات التي سنستعملها الآن في الإحواح في الإثبات وفي الهدم، قد يقول البعض وأنتم الله يمشيتوا وراء المناطق وجعلتم المنطق إغريق للكفار وكذا وكذا وجعلتم هو أصلا. لا، هذه مسائل وجودية طبيعية لا تأثير لهذا الأمر فيها، لأن العلوم المستوردة إذا كانت قد استوردت ووجدت بأنها لا تناقض الشريعة وتطابق الواقع فهذا يستفاد منها. إذن المقضي المفعول هذا ليس تعريفا، لأن التعريف كما تعلمون إنما يكون بالكليات الخمس، التعريف يكون بالكليات الخمس، معروف هذا. الكليات الخمس ما هي؟ الجنس هو لا، الفصل زيد، والخاصة زيد، والجنس الخاص، والعرض العام الجنس، الجنس والفصل والخاصة زيد، والعرض العام والعرض الخاص. هذه هي ما يسمى بالكليات، كليات الخمس التي يقع بها التعريف. كذلك لأننا إذا جينا الجنس نأتي بعده بماذا؟ إن وجدنا، وإن لم نجده نأتي بماذا؟ بالخاصة، وإن لم نجده نأتي بماذا؟ بالعرض الخاص، وإن لم نجده نأتي بماذا؟ بالعرض العام. هذه هي التي تسمى بكليات الخمس، هي وسيلة التعريف. هذه كتقرأ تدربك على طريقة التعريف وترتيب النظر منهجيا، تبدأ بهذا لم تجده تنتقل لهذا، هذه طريقة منهجية في التعريف. ولكن هنا ليس شيء من ذلك موجود. ولما كان الأمر كذلك قال الناصر رحمه الله هذا ليس تعريفا كاملا، بل هو من الاكتفاء. شو الاكتفاء؟ هو التعريف الذي ذكر فيه بعضه وترك بعضه، هو التعريف الذي ذكر فيه طرف وأحيل فيه طرف على فهمك. إذا كان قد سبق ما يبينه فهم لا يذكرونه مرة أخرى، وإنما يذكرون الطرف الذي ذكروه، والطرف المحذوف الذي لم يذكروه تفهمه مما سبق. ولذلك قال إن المقضية المفعول السابق الذي عرف حده من تعريف القضاء، وهكذا قوله المؤدى، هكذا صرح به الناصر. لأن هذا يسمى التعريف الناقص أو ما يسمى بالاكتفاء، أنك تأتي بطرف من التعريف وتترك الذي لم تذكره محيلا له على ما سبق من أجل الاستغناء بذلك، ثم أنت إذا سمعت هذا رددت الكلام إلى ما سلف وجذبت هذا الذي مضى و وجمعته مع ما ذكر فتحصل حينئذ على التعريف التام. إذن السابق مفعول السابق معرفة حده من معرفة من تعريف القضاء وكذا، وهكذا قوله المؤدى أيضا. فالمؤدى أيضا تعريفه اكتفائي، وذلك أنه ذكر فيه طرف ووحيل بقية التعريف لاستخراجه وسوقه على ما سلف. قال البناني فيها، قال البناني في هذا الموضوع نقل علي الناصري هذا الكلام. نعم. قوله هو المقضي مفعول، ليس هذا تعريفا كاملا بل هو من الاكتفاء، أي المقضي مفعول السابق الذي علم من تعريف القضاء، وهكذا قوله المؤدى. قال البناني. نعم. ثم قال والمستغنى وإنما عرف. إذن المقضي من كل العبادة، قلنا بأنه إذا وقع الخلف في القضاء في المفعول أيضا سيختلف باختلاف التعريفين الذين سبق، وكذلك لما وقع الخلاف أيضا في التعريفين وقع الخلاف في من هو القاضي، من الذي، لأن صفة المكلف هذا لا يتحدث عنها الأصولي، وإنما إذا انتهى إليها الكلام فهذه تسمى أرض الفقه، أرض الفقه. وبمجرد ما تخرج من صفة الأدلة ودخلت في صفة المكلف رأت في دخلت طريق الفقه، أرض الفقه. إذا مثلا غير هذه فقط للفرق بين العلمين حتى لا يختلط هذا الأمر على من لم يتقن ذلك. مثلا كنا ندرس صفة الدليل أو صفة عارضه، صفة العارض بالدليل. وعندنا مثلا كلمة القضاء وهو وصف من في خطب الوضع، هذا إذا أطلق هذا مقام. دابا المقضي والقاضي صفة للعبادة أو صفة للمكلف، هذه منطقة ديال الفقهاء، هذه ماشي منطقة ديال الأصوليين. وخا عرف الأصولي قاضي ومقضي فهذا ليس إلا من باب إتمام الفائدة، لأن هذا ماشي عمله، هذا لا يسمى عمله. فإذا ما انتهى الأمر إلى فعل المكلف أو فعل العبادة فهذا عمل فقهي، وما دام هذا وصف لدليل شرعي، قل مثلا هذا قضاء هذا أداء، هو يشير به إلى وصف أمر وضعي، الوضع الذي وضعه الشرع ما تأخذه من خطاب الوضع، فهذا يسمى عملا أصوليا، وهذا يسمى عملا فقهيا يعني يتعلق بالمكلف. هذا وصف للخطاب، وهذا وصف للمكلف، وهذا وصف، هذا وصف المكلف به، وهذا وصف المكلف، هذا يسمى عمل فقهي. كتقول ولماذا بلدي أدخل الفقهاء في هذا؟ أدرجهم فيه فقط أمران، إما أن يكون هذا يطلق على هذا فيعبرون به كما فعل ابن حاجب، فيعبرون بهذا محل هذا وهذا محل هذا بناء على أنه مش واحد، وإما أن يكون ذلك لغرض آخر كما عند المصنفين. أما إذا دخلنا في صفة العبادة وصفة أفعال المكلف وحالة المكلف فهذه تسمى أمور فقهية. ولك الآن أن تكتب أمامك تعريف القضاء بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، بالمعنى الأصولي وبالمعنى الفقهي، ثم تستخرج حينئذ المستقبل بحسب ذلك. مثلا إذا قلنا القضاء فعل العبادة، فعل العبادة كلها خارج الوقت، خارج الوقت هكذا، غادي يكون المقضي المفعول خارج الوقت. إذا فسده فعل بعض العبادة، فعل بعض هذا متفق عليه، فعل بعض أو كل العبادة حين خارج الوقت سيكون عند فنوعان من المقضي، ما فعل بعضه في الوقت وما فعل كله في الوقت، بناء على أن فعل البعض عندك لا لا لا ليس من باب الأدوان ما هو من باب القدر. على كل إذا وقع الخلاف في ذلك فلا بد أن يقع الخلاف في المشتق منه. ثم انتقل إلى ذكر النكات. ما هي النكات؟ هي المقاصد المعرفية أو العلمية أو العقادية أو اللغوية من الكلام، لأنه من المعروف أن العالم إذا اختار الحرف فإنه يختاره لمعنى، وإذا اختار اسم الفاعل اختاره لمقصد، وإذا اختار اسم مفعول لمقصد، وإذا قدم وأخر يكون لمقصد، وهكذا. النكات المعاني التي تقصد في الكلام أو في التصرف هي النكات، ويستخرجون النكات ويناقشونها. فإن كانت قد بنيت على أمر دقيق كشفوه، وإذا كانت قد قصد بها بهذا الاستعمال نكتة مثلا فيها ترجيح لأمر ما اختلف فيه استخرجوه، وإن كان قد أتى بنكتة ولكنه القصد إليها ضعيف فإنهم يناقشونه ويردونها. بدأ بهذه النكت فقال: وإنما عرف المصدر والمفعول المستغنى بأحدهما في المؤدى، هما في المؤدى ما فعل الذي صدر به ابن الحاجب تعريف الأداء والقضاء، إشارة أن البعض قد يقول هنا فإذا قد سبقنا السؤال طحنا لكم البارح، لماذا أتى المصنف بلفظ المقضي هنا مع أنه يستغنى عنه بالمصدر؟ كذلك حقيقة هذه النكتة أوردها هنا الشارح فلا حاجة إذا أن تزعجوا أنفسكم بها. لماذا عرف المصدر وعرف المفعول مع أن أحدهما يستغنى به عن الآخر؟ إذا أتى المتكلم باسم المفعول وكان مما يبنى من الثلاثي فأنت ترجع إلى المصدر الثلاثي، وإذا أتى بصيغة المفعول وهو مما يشتق من الرباعي فأنت ترجع إلى المصدر الرباعي، وإذا أتى باسم مفعول وهو مما يشتق من الخماسي فالأمر وهكذا. إذا أتى باسم المفعول فيمكنك أن تعرف المصدر، فإذا قالوا مثلا مكرم تقول إذا من الإكرام فتعرف منه المصدر، وإذا قال مثلا مكتوب هذه ترجع إلى الكتب أو الكتابة فتستغني باسم المفعول عن المصدر، وإذا ذكر المصدر تستغني عن ذكر اسم المفعول. هو هنا أجاب بأن النكتة التي قصد إليها في هذا التفسير هي أنه كما قال أشار بذلك إلى الاعتراض على ابن الحاجب، لأن عندما صرح هو عرف الأداء يعني ابن السبكي، انظروا إلى النكات، عرف الأداء ابن السبكي وعرف المؤدى، ماذا قصد من هذا الاستعمال؟ ما هي نكتة هذا التصرف مع أنه مخالف للقواعد الكلامية؟ فهذا يستغنى بها هذا وهذا يستغنى بها، ما فائدة التعريف معنا؟ قال أشار بذلك بهذا الذي عمله إلى الاعتراض على ابن الحاجب. ما الذي فعله ابن الحاجب؟ نعم، لكن ما الذي فسره بما فعله؟ هكذا ما الذي فعله هو؟ ابن السبكي قال الأداء زد فعل بعض وقيل كل، والمؤدى زد لا مفعول المقضي في القضاء في المقضي، أما في المؤدى قال هكذا. بماذا فسرهما معا؟ فيه إشارة إلى الاعتراض علي بن حاجي الذي قال الأداء زين ما فعل رد عليه رد على ابن حاجب قال فسرت المصدر باسم المفعول تقول الأداء فعل بس يكون بينهما المطابقة اللغوية يفسر المصدر بالمصدر والمفعول اسم المفعول باسم المفعول أه؟ هكذا فكأنه غلط ابن الحاجب غلطه في ذلك النبي حاجب عندما عرف الأداء قال ما فعل في الوقت وقضى ما فعل خارج الوقت هكذا فعل والإعادة ما فعل بعد وجود خلل إلى آخره أو ما كما قال هنا كاين بينهما خلاف قال إشارة هذا وإنما عرف المصدر والمفعول المستغنى بأحدهما في المؤدى ما فعل الذي صدر به ابن الحاجب تعريف الأداء والقضاء والإعداء قال شوف هنا كلام ديال المحلي أراد أن يتبرأ من هذه النكتة فأتى بكلمة قال هروبا من أن يتحمله والمسؤولية فلم يعلل هو بهذا وإنما نقله عن المصنف نفسه وإنما عرف كذا كذا قال إشارة أنا ماشي اللي قلته ابن السبكي هو اللي قاله ابن السبكي هو الذي قال إنه فعل ذلك إشارة إلى الاعتراض عليه على من؟ على ابن الحاجب اعترض عليه اعتراض عليه في ذلك المحوج عما فعل إلى تأويل بالمصدر لأن هذا ما فعل الآن غادي نقولوه لماذا؟ بالمصدر فعل هكذا فعل الأداء نديروها فعل الأداء فقط لا نضيع الوقت فعل كذا في الوقت الأداء غادي يكون تأدية عما فعل إلى المفعول هذا ما فعل غيكونش كيفاش إلى الاعتراض عليه في ذلك المحوج لتصحيحه إلى تأويل المصدر بماذا بالمفعول لأنه أول المصدر من مفعول فيجب تصحيحه يجب أن يصحح بماذا بأن يقال هو مجاز وإنما ما معنى تصحيحه واضح ما معنى تصحيحه الإتيان بوجه يدل على صحته الإتيان بوجه زيد يدل على صحته هذا معنى التصحيح هذا كيجيبوا بلا كل الناس بلا ولا ما فتحش جايين هاد الناس كيجيبوا بلا كل الناس زين غير هاك الحفاظ خير الزنا الإتيان بوجه يدل على صحته ما هو الوجه الذي يدل على صحته عندكم أنه يجوز زيد أن يطلق المصدر على اسم المفعول كما في قوله الخلق اللفظ زيد هذا زين الكلام كل هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة ماذا اسم مفعول إذا فسرنا الأداء باسم المفعول فإن ذلك يحتاج إلى تصحيح إلى تأويل المصدر بالمفعول يحتاج إلى التصحيح من الذي أول المصدر بالمفعول ابن الحجيب من الذي أول المصدر بالمفعول هو الذي فسره به ابن الحاجب ما معنى أولا فسر ما معنى أولا فسر إذا يحتاج المحوج إلى تصحيحه إلى تأويل المصدر بالمفعول، هذا الذي فعله في ذلك. ذلك ما هو؟ ما المقصود بذلك؟ ما هو المقصود بذلك في قوله ذلك؟ إلى الاعتراض على ابن الحاجب في ذلك، ما المقصود بذلك؟ تفسير، ما تفسير؟ أنا أريد أقول لكم شرحوا لي هذا النص. إلى الاعتراض، إلى الاعتراض عليه زيد، شو في عندنا؟ في ذلك زيد المحوج زيد لتصحيحه لتصحيحه إلى تأويل المصدر زيد المفعول. ابن السوكي عرف الأمرين معا وأراد بذلك الاعتراض على من الضمير يرجع إليه حاجة. فيماذا اعترض عليه؟ في تفسيره زيد في ذلك زيد في تفسيره المذكور، اعترض عليه في ذلك. هذا التفسير الذي يحوج لتصحيحه، شو اسم هذا اللم؟ تعليلية. هذه اللام زيد تعليلية، وهذا إلى لماذا تعلقت؟ المحوج متعلق بالمحوج إلى تأويل المصدر بالمفعول. إذن ابن السبكي أتى بتعريف المؤدى والأداء إشارة كما قال ابن السبكي نفسه كما نقل عنه المحسي إلى الاعتراض على ابن الحاجب في ذلك الذي فعله، وهو تفسير الأداء بما فعل. وهذا التفسير الذي أتى به ابن الحاجب يحوج لأجل تصحيحه، أي جعله صحيحا لغة. ماذا معنى تصحيح؟ معنى تصحيح الإتيان بدليل يدل على هكذا إلى تأويل لأجل تصحيحه، يحتاج إلى مدى؟ إلى مدى تأويل المصدر بالمفعول، وهو أن تقول نعم يجوز أن يطلق المصدر ويقصد به اسم المفعول بناء على مدى، على أنه قد شاع في كلام العربي إطلاق المصدر على اسم المفعول، وأنا إذا فعلت ذلك فأنا فعلت شيئا شائعا. هذا هو التصحيح، مفهوم؟ وهذا الكلام واسمعوا مزيان هذا النقد الآن الذي أفاده ابن السبكي هنا، غادي تعرفوا به المنهج ديال النظر ديالهم فيما يتناقشون فيه في بناء المفاهيم، أدوات بناء المفاهيم والحدود والتعريفات. أننا حينما ندخل المعارف، راه هذه المعارف راه ماشي الماده هي الموجوده فيها، توجد فيها الماده والعمل والالات، ففيها ثلاثه ديال العلوم، ماشي فقط نقول المفعول عرفناه، المقضي عرفناه، تعرف هذاك المقضي والادوات التي استعملت في بنائه صحيحه ولا ما صحيحه. شتو دابا شنو استعمل ابن الحاجب هنا؟ راه استعمل المجاز، هذا مجاز، هذا لأن المصدر ما يمكنش يكون اسم مفعول، المفعول ما يمكنش يكون اسم مصدر، لأن المصدر حدث والمفعول صفة الفاعل، ما يمكنش يكون، لأن الحدث شيء والذي قام به الحدث شيء آخر، فبينهما فرق. فالضرب شيء والمضروب شيء آخر، هذا أثر ذاك، المفعولية أثر الفعلية، فبينهما علاقة سببية من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، أو من إطلاق السبب وإرادة، هذا مجاز مرسل، ومع ذلك استعمله هنا. فجاء السبكي فقال ما يمكن، خصنا نرجعوا للغة، تستعملتي هنا المجاز المرسل، وهنا إذا بغيتي تسرح النظر ديالك لك ذلك، واش هذا من باب المجاز المرسل ولا من باب الحقيقة العرفية؟ تشوف رأسك. إذا كانت حقيقة عرفية فسيترجح مذهب ابن الحاجب، ولكن خصها تكون حقيقة عرفية عند الأصوليين، لأن الحقيقة العرفية عند الأصوليين هي الحقيقة المتعلقة بذلك الفن، فإن استعمل خلافها في علم الأصول صار مجازا. نبغي ندير المقارنة بين تصرف ابن الحاجب هنا وتصرف ابن السبكي، غادي تمشي الأصل. مثلا هنا ابن الحاجب استعمل الحقيقة العرفية في هذا الفن، وهنا غيوقع النزاع بيناتهم، اشتبكوا البعض يقول له لا ابن الحاجب داك الشيء اللي قال هو الصحيح، هذه الحقيقة عرفية انعمس اجتنى اللغة، ملي كندخلوا الحقيقة العرفية في علم من العلوم فهي محكمة، طالما لك تدخل الشرعيات ألست تلغي اللغويات؟ عندما تدخل النحويات ألست تلغي اللغويات؟ ها؟ واش انت قال لك شي واحد الفاعل اش كتقول لي؟ الاسم المرفوع، اش تقول لي؟ الذي فعل الاسم المرفوع. وعندما تدخل الى علم البلاغه الا تترك جمله من المعاني اللغويه وتعمل بالمصطلحات المبتوته في ذلك الفن وهكذا. فاذا دخلنا الى علم الاصول ووجدنا أن الأداء عندهم بمعنى المؤدى، ووجدنا أن ذلك المؤدى والأداء عندهم متساويان في الإطلاق، أسغيكم الأمر أن هذا الأمر صار حقيقة عرفية في علم الأصول، والذي تمسك بحقيقة العرفية في فن ما هو الذي تمسك بمصطلحاته وقواعده، أما الذي جاء يناقشه باللغة فهو مخالف لما يقتضيه سلطة الفنون في الأخذ بلغتها، أن للكلام لغته وللمنطق لغته وللفلسفة لغتها وللعلوم لغتها. هذا فقط فتحناه لمن أراد أن يمعن النظر في هذه الجهة إن شاء الله. يبغى يتحرك الدماغ ديالو ولا يبغى يشغلوا هذا. قال هنا، قال إشارة إلى الاعتراض، هنا قال كلمة قال هروبا من تحمل مسؤولية هذا الكلام، إلى الاعتراض عليه المحوجي لتصحيحه. بحثوا هنا فقالوا إن المصنف يمكن له أن يظهر الاعتراض فقط بأن يفسر الأداء بغير ما فسره ابنه ابن الحاجب. ليش يفسر جوج؟ لماذا فسر المفعول وفسر المصدر؟ كان يكفيه أن يفسر المصدر وبهذا يظهر الاعتراض ويقع التنازع. هذا مثلا إذا أراد ابن الحاجب أن يعترض على ابن السبكي، إذا أراد ابن السبكي أن يعترض على ابن الحاجب، أول شيء أخطأ في التاريخ، ابن الحاجب مات قبل السبكي، هذا غير سبق لسان، تش دفران شوية أنا عرفت التاريخ كل ما تلسكم. إذن لن نبعد نفس الشيء كي يجوها فيه، أخطأ خطأ فاحشا ابن الحاجب، سبق هذا غير ابن الحاجب كلهم أبناء صندي اليوم أنا تخلص واحد فيهم بلوع بعد أخذ ما لهم شروق، هذا ابنه وهذا ابنه اخترط. إذن يمكن مثلا لما قال ابن حزم الأداء ما فعل، وقال ابن سبكي الأداء فعل، قال هذا كافي في إظهار الاعتراض. فبرد لماذا نكتفي بذلك؟ قال هذا زاد واحد أخر فقال كأنه نوع من التنكيت على ابن حزم، فقال المؤدى ما فعل، كأنه قال له أخطأت في الأداء وأخطأت في ما فعل، جوج بهم دت فيهم الخطأ، الأداء فسرت بما فعل، وأنا أقول لك الأداء فعل والمؤدى ما فعل، فأتاه من جهتين، كان يكفيه هذا فقط أن يقول الأداء ما فعل، والسبكي يقول الأداء فعل، وبذلك يحقق الاعتراض. قال: الإشارة إلى الاعتراض تتحقق بالاختصار على تفسير المؤدى بما فعل الذي فسر به ابن الحاجب الأداء، ويجاب بأن هذا لا يتم به الاعتراض البين. قال لك هذا مازال ما غاديش يعطينا الاعتراض الكامل، هذا فيه اعتراض ولكنه اعتراض ناقص، لأنه ربما يأتي إنسان ويقول: نعم بدل المؤدى بالأداء. قالوا: هذا لا يكفي في تحقيق الاعتراض الأبين، يعني باش نعرفوا بأنه اعترضوا مزيان زاد جول زاد واحد وعاد واحد أخرى باش يبين بأنه اعترضه اعتراضا كاملا بينا، حيث لا يتطرق إلى ثبوت هذا الاعتراض احتمال. لأن ربما تقول: لا هذا غير في السراف بلافد، وهذا ما فيش دليل على الاعتراض، ولذلك زاد تفسير التالي باش يحقق الاعتراض. أتى باللفظين معا لياتي بالاعتراض الأبين، فلا تشك فيه. وفي ذلك يقولون: ويجاب بأن هذا لا يتم به، إذ قصار ما يكون عن ذلك مجرد ذكر عبارة مخالفة لعبارة ابن الحاجب. هكذا فهمتش قلنا؟ فهمتين؟ ها؟ شوية؟ بس فهمتون ما فهمتوش؟ ها؟ فهمتش؟ ايوا المشكل السبكي ما عارف شيء، واش غنديروا لي حنا؟ واش حنا دابا بن السبكي امام من ائمه الاصول كان يخفى عليه انه لا يعرف هذا مناهج علميه يستفيدها الطالب وياخذها ويستفيد منها باش حتى هو يكون عنده التفكير كتفكير الذي عند الاخرين، ماشي يبقى يدير سميتو، ماشي نحكمو حنا واش كيعرف ولا ما كيعرفش، ما كيهمناش حنا. يقدر هو امام ما كيعتبرش انه كانت توجد حقيقه عرفيه هنا، يقول لك ما كاينش حقيقه عرفيه ويكون مذهبا له وحنا نستفدو. الى وصلنا باب الاداء شنو كنقولوا؟ وفيه مذهبان: مذهب من يقول بان فيه حقيقه عرفيه وهو ابن الحاجب ومن وافقه، وفيهم طائفه تقول بأنه ليس فيه حقيقة عرفية وإنه يفسر بحسب اللغة، ونحن حينئذ نحصل على ماذا؟ على مسلكين: مسلك لابن الحاجب ومسلك لغيره. الشهر اش جالسين هنا؟ شنو الغرض ديالنا؟ إذا قلنا نعم هذا. وفي ذلك يقول ابن نينا قوله: قال إشارة من آخرين، قال هذه الإشارة لا تتوقف على الجمع بين تعريفي المصدر والمفعول، بل يكفي فيها الاختصار على تعريف المؤدى بقوله ما فعل، ويجاب بأن المراد الإشارة على الوجه الأبين، إذ لا يفهم من الاختصار المذكور إفادة الاعتراض عليه، بل مجرد الإشارة إلى إفساد عبارة أخرى متساوية لعبارة من حاجب فليتأمل. قال وكفاصل. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذا المبحث. قد أجبنا عن نكتة التكرار. فاش ماشي تصحيف، هو زاد ابن الحاجب، ما كانش تصحيف، هو زاد سميتو زاد البناني، انما الذي فيه انه غير موجود في كلامي من موجود في كلام ابن القاسم، ما هو موجود في كلام البناني ما فيه تصحيف، هو اللي فيه انه خصو يحيدو، لانه هو دابا زاد البناني في جميع النسخ ديال البناني قديمه وجديده فيها كلمه افساد فيها. نعم ولكنه تصرف فزاد ماشي تصحيف، فساد الزيادة اللي فيه ما ماشي تصحيف، وزادوا البناني زاد كلمة إفساد وكان عليه حيدها لأنها غير موجودة في الأصل، نقل الأصل وزاد عليه، هذا خطأ في النقل وليس تصحيفا. نعم هو زاده قصدا، والمعنى يقبله، الموضوع يقبله، يعني أنه لا ينفي الموضوع، الموضوع يقبله، ولكنه في الأصل ديال آية البينات ما فيش. كيفاش؟ الموضوع يقبله والكلام هنا صحيح من ناحية المعنى، لكنه لا يوجد في الأصل، هذا هو موضوع الكلام. أما لماذا أسند المحل الكلام إلى المصنف. لماذا قال إشارة؟ أليس هو هرب من تحمل التعليل وأحال هذا التعليل على ابن السبكي؟ قال نكتة الإسناد إلى المصنف كما قال الكمال إنه تنبيه إلى أن ذلك لا يخلو من نظر. دب هو الكمال بن أبي شريف حينما نظر في قوله نظر قال هذا الكلام ديال السبكي كيدل هذا الكلام ديال التصرف ديال المحلي يدل على أن هذا الكلام الذي أورده ابن السبكي فيه نظر. مفهوم؟ الكلام الذي أورده ابن السبكي فيه نظر. من أين أخذ هذا؟ عدم تحمله أو تصحيحه لهذا الجواب. لما قال وإنما عبر عن كذا كذا ما قالش إشارة لكي يتحمله ومسؤولية التعليل، وإنما قال وإنما عبر كذا كذا قال إشارة هروبا من أن يعلل بنفسه، قد حالها على ابن السبكي. واضح الكلام؟ ما نكتة هذا الهروب وما نكتة الإسناد إلى المصنف؟ شنو القصد بذلك؟ فهم منه لكمال ابن أبي شريف أن هذا الجواب الذي أورده ابن السبكي فيه نظر، هكذا قال، لكن هذا النظر لم يذكره ابن أبي شريف. واجتهد ابن القاسم في استخراج هذا النظر قبل ابن أبي شريف، قال فيه نظر صافي انتهى. ابن القاسم قال ما الذي يعنيه بالنظر؟ قال فإنه والله أعلم، فإنه أي الكمال ابن أبي شريف والله أعلم يشير إلى ما قاله شيخه البرماوي، والبرماوي هذا صاحب الألفية في أصول الفقه، البرماوي بكسلبة، وهو من علماء الأصول وكان محققا وله شرح كبير على هذه الألفية، جمع فيه الفوائد العلمية المفيدة وفيه بعض المسائل التي استبد بها وربما نقلها بعضهم عنه ولم ينسبها إليه ونسبها لنفسه، فاكتشف من ذلك. ولذلك بعضهم عندما انتقد بعدما نقل عنه ولم ينسب إليه يقول وهذا الذي ذكره فلان المحلي ولم ينسبه لأحد ليس من عنده وإنما هو للعلامة للبرماوي. البرماوي ما مشهور بزاف، البرماوي له قال هذا ما جمعته في حياتي في آخر ذلك الشرح، قال هذا الشرح وهذا الفيه هذا الشيء اللي عطرنا في العمر كله وهذا الشيء اللي عطرته الفيه والشرح ديالها، وكان دار في واحد مجهود الشرح كبير وأمضى فيها زمنا طويلا، قال هذا ما جمعته في عمري أو كما قال في جل حياتي، بمعنى أنه أطال فيها البحث وفيه نكات مفيدة جدا وينقلون منها ومن المكتوب المفيدة، ولكن في الغالب فوائده انتطرت وتشتتت لأن الكسب غير متداول. قال البرماوي إن إطلاق الأداء والقضاء في عبارة الأصوليين والفقهاء من إطلاق المصدر على المفعول الذي صار لشهرته وتكراره حقيقة عرفية، هذا ما اجتهد ابن القاسم فاستخرجه من كلام الكمال حيث قال فيه نظر، لأنه قال فيه نظر وسكت. ابن القاسم قال لعله يقصد هذا الكلام الذي البرماوي، ولما أورد ابن القاسم هذا الذي استخرجه من كلام البرماوي وفسر به كلام الكمال الذي فيه نظرون علق عليه فقال هذا لا يخلص من الاعتراض، هذا لا ينجي من الاعتراض لأن اللفظ على هذا مشترك بين المصدر واسم مفعول، واجتناب المشترك في مقام البيان خصوصا في التعارف أولى إن لم يكن واجبا إلى كلام آخر لا حاجة إليه، هكذا. إذن اعترضوا على المصنف بأنه كان يكفيه أن يقول أن اعترض بوجه واحد واعترض بوجهين، فبحث عن النكتة فذكرت، ثم انتقل إلى الإسناد فسمعت ما فيه، حيث أن المحلي هرب من أن يسند التعليل إلى نفسه وأحاله على المصنف. قال الكمال في هذا التصرف نظر، هذا الذي قال المصنف فيه نظر، ابن قاسم اجتهد فرجع إلى كلام البرمرواوي فقال لعل هذا هو المقصود من كلام الكمال، ثم بعد ذلك علق على هذا فقال إن هذا لا ينجي من الاعتراض كما سيأتي خصوصا في التعريف. واضحا أم ليس واضحا؟ جيد. ثم قال أي عبارة بلا ما تأملها، كان في البناني، كان في البناني، كان في الشربيني، الشربيني علق عليها اسمها اسم تأمل ولا نسخة فيها هذاك اللفظ، ما كان تصحيف لا والو، هو كان غير خصو يحيدها وصافي، خصو يحيدها البناني، النسخ المخطوطة في هذيك اللفظة كيفاش كيكون تصحيف؟ شنو تصحيف؟ تصحيف هو الذي زاده الكتاب أو زادته المطبعة. أما هذيك تبرها مروية، هذيك تبرها مروية، مروية بهذا الفاظ اللي فيه، والذين درسوه عن المؤلف ودرسوه عن سميته في روايتهم هذا. نعم. قوله بإفساد عبارة البخاري بعبارة المقاسم مطلوب فساد وحذفها أولى. إيه حذفها أولى، ماشي حذفها أولى، لكن ما يقبل، ماشي ما كاين حتى شي حاجة تما، كاين لا تصحيف ولا حاجة. الفهم النظرة الأولى حمقاء. النظرة الأولى حمقاء، اللي كيهضر باغي كيهضر هكاك مثلا النظرة الأولى أتيبني شي حاجة تقول لك هذا تحكم، هذا نظرته حمقى، شنو يكون هو أحمق. خاص الإنسان يمعن النظر ويعتبر وقت شوية تفكير، لأن هذه المسألة سبقا نقشت، هذه كلمة إفساده هنا سبقا ناقشناها، هذه كلمة الإفساد واش هي تصحيف وأنها في النسخ، وقد اتفق على أنها في النسخ وأنتهى الأمر، إذن ليس تصحيفا، هذا فقط زاده البناني والمعنى الموضوع يقبلها، ولكنه ليست في نسخته، كان عليه نقل اللفظ ديال ابن القاسم حتى يفي بالأمانة العلمية فقط، هذا متعلق بالنظر في المسألة. إذن كمل هذاك مسألة ديال النكتة في السند. ذلك إلى المصنف بقوله قال إشارة إلى آخره تنبيها على أن ذلك لا يخلو عن نظر، كما قال كمال يريد بذلك ما قاله شيخ البرناوي ما قالش يريده، هذاك ماشي هو اللي كان في الآية البينات، ما عندكمش الآية البينات، قال يشير والله أعلم، هذا اللي كان في الآية البينات ماشي يريده، كأن ابن القاسم جزم لم يجزم، ما قالش ابن القاسم يريد الكمال ما في كلام البرماوي، لا ما قالش هذا، قال يشير والله أعلم إلى ما في كلام البرماوي، هذا الشيء اللي قال، ماشي أنه قال يريد، لأنه قال يريد سوف يكون صيغة الجزم، وهو قال يشير والله أعلم، كأنه في موضع الشك، نعم ماشي في موقع اليقين أو الثبات. فليتفطن لمثل هذه في النقول، فإن النقول عن الأصول تعتريها كثير من الأخطاء، سيرد البال شوية. إذا ما نقلش من كتاب إمام معين ما ينسب له، إذا ما نقلوا من لفظه أو من خطه، شو نقلوا من؟ حتى إذا كان إلى كما في الكتاب ما تعتبره، شو يكون بخطه، قدما تقول بخطه، وجدت بخطه، ورأيت بخطه، انما ما المانع من ان يكتب المرء كتابا وينسبه الى فلان وفلان، ما المانع يمنع من ذلك؟ ولذلك هذه النقول يجب ان ترجع في الاصول، مثلا ما ينقل عن الحنفيه في كتب الشافعيه ليس محققا، وما ينقل عن كتب المالكيه ليس محققا، وما ينقل في بعض كتب المالكيه ليس ثابتا، وكذلك في كتب الشافعي وكذلك في الحنفية بعض الكتب ليست في باب الأمانة وفي باب الإحاطة ثابتة، ولذلك التحقيق من المتن أمر مهم جدا بالنسبة للمحققين الذين يحققون المخطوطات ويريدون بذلك ما يريدون من الشواهد. السادة رضي الله عنهم سميته بتو لأنه إذا تتبع ذلك اكتشف الغرائب وأتى بالعجائب. اكتشف حتى المتقدمون نصوا على أن بعض الكتب في المذهب راه لا يتمسك بها. ذكر ذلك اسميت هذاك ذاك المنظومة المعروفة البطليحية ذكر الكتب الموثوقة والكتب المشكوكة والكتب المشهورة والكتب وشخروط بسالة بن فرحوني وركبوا في فكرية مشهوري وضعفوا أجوبة بن ناصري. أجوبة بن ناصر علاش هي حيث الأصول ديالها غالبا تراعي المستفتي ولا تراعي المناط وكيسكت على تمام المناط. الشيخ بن ناصر سيدي محمد بن ناصر تعرفوا فين كاين؟ فين الزاوية الناصرية فين كاينة؟ زغورة تماما. عندك تسول شي واحد تقول لي واش كتعرف بالناس يقول لك نعرف فين كيلعب فاش من الفريق كيلعب مشكلة انا سولتي شي واحد يقول لك فين كيلعب ولا اش كيغني. اما بعدا الى عرفها الشيخ محمد بن ناصر عنده فتاوى كتسمى فتاوى بن ناصر احمد بن ناصر ولا ما عرفتش احمد ولا محمد واحد فيهم. ولكن قالوا بانه لما رجع كتابه وجد بانه ما كيكملش المناط وجاء رجل في السفتاني في شراكة كذا كذا فأفتيته بكذا ولكن العلة ما كيكملهاش الفتوى مطابقة لواقع الرجل ولكن ما كيكملش الواقع دياله كيذكر اللفظ بلفظ عام وتفتي بلفظ غير موافق للعام بل لابد من نقطة أخرى. ولكن كان رحمه الله يسكت عنه وهو من الرجال الصالحين الذين نفع الله بهم الأمة ونصر بهم العلم في هذا البلد. الزاوية الناصرة والزاوية الدلائية شنو هي؟ علياش كان غير محمد بن ناصر وحماد بن ناصر سيوز اللي كاينين هادو هما المعروفين بالعلم هاد الشيء اللي كاين. وكان عبد السلام بن ناصر وكان هذاك اللي دار الاستقصاء ولكن هذا ماشي فقيه ماشي فقيه مشهور بالفقه ماشي مشهور بالفتوى هكذا. بن ناصر أهلمة الناصري العيالات تيقولوا إموتاك بن ناصر العيالات ديال الشلوح إموتاك بن ناصري إذا مات بن ناصر صافي راه كل شيء غيموت الموت قال فرد إموتاك بن ناصر سكت العيالات. سلطان هذا الرجل على الأمازيغ سلطان عظيم مع أنه ليس مزاحي وعربي وكان سلطان على هذه البلاد غريب في التأثير في البناء في نشر الرفض باسم بالذكر في النشر غريب تأثيره في هذا البلد وتأثيره عميق مش غير في قشري. على كل حال غير باش ما يقول شي واحد هذا راه شي واحد سميتو انما مشكلة فتاوى انه لا يتمم المناط فتظن انه اعطى الرخصة لغير اهلها وتظن في بعض الحالات انه اعطى العزيمة لغير اهلها يعني أنه المناط هنا غير محقق لذلك يقع في مثل هذه الأحوال. على كل حال فهذا إشارة إلى أن بعض الكتب لا يؤخذ منها ما فيها إما لعدم استيتاق من النقل والخطأ في النقل وإما لعدم إتمام الكلام فيقع الكلام مشوها. وبعض الناس معروفين بالتوتق الشديد في النقل وبعضهم يتساهل ولكل وجهة ومولها. على كل حال هذا فقط إشارة إلى أن ما ينقل من الكتب لا ينسب إليها إلا بعد الرجوع إليها. وإذا رجعت في كل نص إلى موضعه ستجد بعض الأمور الغريبة إما تغيير في اللفظ وإما نقص في النقل وإما تحريف في المعنى وإما وإذا كان الذي يحقق يجب علينا يرجع دائما إلى المآخذ التي أخذت منها المادة ولو تسلسلت من العلماء ما يقولوا منه بلفظه انتهى منه بلفظه انتهى منه بواسطة بس ما تقول سرى أخذه منه بواسطة الآن لا كتب كذا الفصل كذا واحد جوج صفحات 20 كذا طبعات بولاق طبعات يعني كتبها كتعاون فيه بس لقى الصفحة فقط. ما هؤلاء فيقولون انتهى منه بالفضيل منه بواسطة، بس ما تقول تهموا بأنه تكذب، يقول أنا أخذت منه بواسطة وهكذا. إذن فهذه النقول وإن كانت الآن عندنا هنا فليس معنى ذلك أن المادة قد استكملت شرائط التبوت وشرائط التي تشترط فيها من جميع الجهات، ففي مازال فيه البحث. ثم قال وإن كان إطلاقه شائعا أشار بهذا إلى أن شيوعه لا يدفع الاعتراض. نعم، إذا كان الشيوع وحده فالاعتراض فاعتراض ابن السبكي ثابت، لكن ابنني قال إن الدافع للاعتراض كونه حقيقة عرفية لا مجرد الشيوع دون صيرورة حق العرفية بحسب المعنى الحقيقي مهجور فيه. إذن هذا اعتراض على من؟ إشارة إلى أن شيوعه لا يدفع الاعتراض، ولكن الاعتراض هنا أن الشيوع ليس وحده هو الذي قضى بأرجحية النقل الذي استعمله ابن الحاجب. قال بأن الشيوع لا يدفع الاعتراض. ما معنى الشيوع؟ استعمال اللفظ شائعا في استعمال اللفظ في معنى شاع فيه فيذكره الناس، ولكنه لم يكن حقيقة عرفية وإنما شاع بينهم اطلاق هذا اللفظ ولم ينتقي إلى دراسة الحقيقة العرفية. قال البناني إن الشيوع ليس وحده هنا هو الذي بنى عليه البرماوي وابن الحاجب هذا الاستعمال، وإنما بناه على الشيوع إيش نقول؟ وكون هذا اللفظ حقيقة عرفية. مفهوم؟ على ما درد البناني هنا وإيش على المصنف ولا على الشارع؟ المصنف، لأنه كان أن هذا كلامه. ثم قال نعم تفضل. قوله وإن كان إطلاقه إشارة إلى أن شيوعه لا يدفع، إشارة إلى أن شيوعه لا يدفع الاعتراض، وقد علمت أن الدافع للاعتراض كونه حقيقة عرفية لا مجرد شيوعه دون صيرورته حقيقة عرفية بحيث يكون المعنى الحقيقي مهجورا فيه. ثم قال وعزل عن المقضي عما فعل إلى المفعول لأنه لخسر منه بكلمة. هذه نكتة أخرى، عرفنا نكتة تصرف المصنف في ذلك، ننتقل إلى النكتة الأخرى. لماذا عدل في لفظ المقضي عما فعل إلى المفعول؟ قال والمقضي المفعول، مع أنه فسر المؤدى بما فعل. لماذا اختار هذا؟ قال لأنه لخسر منه بكلمة. إذا قارنا ما فعل بالمفعول، نكتة اختيار المصنف بقوله والمقضي، أشنو هو المقضي هنا؟ أشنو بسره؟ المفعول، وترك أن يفسره ما فعل. علاش مثل المقضي وما فعل؟ لماذا؟ قال لأن هذا أخسر من هذا، لأن هذا فيه كم؟ كلمتان فيهما اسم موصول وفيه فعل الذي وفعل، ففيه كلمتان، كلمة الأولى والكلمة الثانية. المفعول كم فيه؟ كلمة واحدة، هكذا قال شليجان. ولكن إذا حسبنا الحروف 1 2 3 4 5 6 7 في الحروف أكثر، فما الذي يرجح عند تعارض الحروف مع الكلمات في باب الترجمة؟ واش الحروف ولا الكلمات؟ هذا الشيء اللي قال لي كيبعثوا خصنا نبعثوا. إذا تعارض عدد الحروف مع عدد الكلمات ما الذي يقدم؟ عدد الحروف ما فيه قلة الحروف ولا ما فيه قلة الكلمات؟ هو قال بأنه يقدم ما استغنى بكلمة واحدة على كلمة وإن كانت أكثر حروفا، ليس كذلك؟ ولكن تدخل هنا تدخل سميتو ناصر الدين النقري، قال لي هذه راه حتى هي كلمة لأنها موصولة، راه عندك جوج كلمات حتى أنت ماشي كلمة واحدة، لأنها الآل لماذا يفسر الذي؟ لأن اسم موصول، اسم موصول زائد مفعول، اسم موصول زائد مفعول، شحال عندك من كلمة؟ ايوا انت ما درتيش الاختصار العلامه المحقق، مازال ما درتي الاختصار، ذاك الشيء اللي هربتي منه قاتي فيه. قلت أردت أن تترك كلمة وتأتي بكلمة واحدة فأتيت بكلمتين مع زيادة الحروف, كلمتين مع زيادة الحروف, إذن فأنت لم ترتكب إن اختصار. قال وفيه أن الاختصار كما يتعلق بالحروف يتعلق بالكلمات كما قال ابن عمي. اعترض العلامة على هذا فقال بأنها موصولة فليست لام تعريف حتى تعد كأنها من هك الكلمة الواحدة. ها ودابا شنو هذا؟ واش هذا اعتراض قوي ولا اعتراض ضعيف؟ احلوا شوية العقول ديالكم. واش هذا اعتراض قوي ولا اعتراض ضعيف؟ ها غادي نشوفوا الجواب ديال ابن القاسم. ماذا قال ابن القاسم؟ قال جوابا عن هذا, المفعول في كلام المصنف اسم جنس. شوف دابا باش يجاوب خسرتك بهذا الخطا الفاحش. المفعول في كلام المصنف اسم جنس لما تعلق به الفعل, واللام فيه اشاره, يعني باش تكون اللام العهديه اشاره الى ما فهم من تعريف القضاء, فهي معرفه لا موصوله. دابا هذيك اللام دابا فسرها من فسرها العلامه بماذا؟ بانها اسم موصول. وقال من ابن القاسم قال انها للتعريف, للتعريف ليس كذلك؟ ولكي يتوصل الى هذا التعريف ما الذي فعله؟ اشدار لا خلي هذه بس غير نقوا هذه بس يوصل لهذا. شنو خصو يدير؟ خصو هذا المفعول يديرو اسم جنس لكي يتوصل الى جعل هذا التعريف دار هذا المفعول اسم جنس. واستدل على ذلك بقوله فانه لو اراد اسم المفعول لقال المفعول في الوقت باش يحقق المفعوليه. شوف دابا ولكن المحققون من المناطق الذين شربوا المفاهيم قالوا داد الشيء اللي كتقول راه ما كاينش, لان الذي حقق المفاهيم وحقق حدود الألفاظ وشربها واستوطنت في نفسه إذا أطلقت تجمع جميع اللوازم والشروط وكذا عندما يسمعها, وهذه تبقى قوة تأثير المفهوم في العقل أكبر من كل شيء آخر في المعرفة. قال أولا البنان اعترضه قال قلت لو أراد اسم المفعول لقال المفعول خارج الوقت, وهذه يقول المقضي المفعول خارج الوقت, إذن لا يقصده, والدليل على ذلك أنه لم يقل خارج الوقت. أليس كذلك؟ أه؟ لو أردت اسم المفعول يقول خارج الوقت. قال لي البناني هذا خارج الوقت في الحقيقة خصو يتعذر, لأن هذا الكتاب موضوع لماذا؟ للاختصار. إذن فقولك بأنه لم يذكره هو مذكور, لأنه إنما حذفه ليه؟ للاختصار. إذن فهذا الذي سدلت به ليس حجة, لأن هذا إنما لم يذكره للاختصار, إذن ما عندكش دليل. والشربيني بحكم أنه منطقي محقق قال لا يوجد في هذا صفات اسم الجنس, هذا ما فيه صفات اسم الجنس, وأتى ببرهان يدل على أن ابن القاسم في هذه المسألة مع أنه كان ينصره, مع أنه كان ينصره كان يؤيده في هذه المسألة لم يفعل ذلك. قال بأن تخلفت فيه صفته, فإنه لو كان اسم جنس لأفاد معناه الموضوع له بدون هذه الضميمة, هذه الضميمة التي ذكرها, لو كان هذا اسم جنس ما احتاج إلى هذه الضميمة, لم احتاج إلى حذف هذه الضميمة, لم يكن يحتاج لها, وما دام محتاجا إليها فهذا دليل على أن هذا ليس اسم جنس. هذا أولا. قال التي ذكرها الشارح كإفادة الأسد للحيوان المفترس, ونحن لا نفهم منه الكلمة مقضي والمفعول مفعول, لم نفهم منه شيئا وراء معنى المشتق إلا إذا ذكر بعده ما قاله الشارح. وأيضا أسماء الأجناس جوامد، أسماء الأجناس جوامد ماشي مشتقات، كما ينادي، وهذا مشتق، كما ينادي به حرف بعده متعلقا به تضرع. قوله اسم الجنس فيه أنه لو كان كذلك لأفاد معناه الموضوع له بدون هذه الضميمة التي ذكر الشارع كإفادة الأسد للحيوان المختلس، ونحن لا نفهم منه شيئا وراء على المشتق إلا إذا ذكر بعده ما قاله الشارع. وأيضا أسماء الأجناس جوامد، وهذا مشتق كما ينادي به في لحم الجر بعده متعلقا به تدبر. قبل ذلك نقرأ الكلام ديال بناني. قوله أي بكلمة، أي وإن كان ما فعل أخسر منه الحروف، وفيه إشارة إلى أن الاختصار كما يتعلق بالحروف يتعلق بالكلمات. فإن قيل الاختصار غرض منه تصغير الحجم، وهذا إنما يكون في الاختصار باعتبار الحروف، قلنا قد يتعلق الاختصار بتصغير الحجم في الجملة، وهذا لا ينافيه مراعاة الاختصار باعتبار الكلمات في بعض المواضع لبعض الأفراد. هذا هو مفاسد. قوله إلام التعريف إلى آخره، اعترض العلامة بقوله في كون علامة التعريف نظر، بل الصحيح أنها موصولة. وأجاب ابن قاسم أن المفعول بكلام المصنف اسم جنس بما تعلق به الفعل، والآن فيه إشارة لما قوله في التعريف الصدارة، فهي معرفة لا موصولة، ويؤخذ ذلك من اختصار المصنف على قول المفعول، إذ لو أراد باسم المفعول لاحتاج إلى أن يقول المفعول خارج الوقت انتهى. قلت وفيه نظر، لأن المتعلق يحلم اختصارا للعلم به، فلا دليل في حذفه على أن المفعول اسم ناصب. هذا ما يتعلق بمباحث هذه الحصة، قد أتينا عليها بما يكفي، تسرها على هذا القدر.